بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير الجلالين، وما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله جل جلاله: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نشأ نغرقهم مع إيجاد السفن فلا صريخ مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم. يقول رب العزة جل جلاله: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم، يعني كما قال المؤلف، مع وجود ماذا؟ السفن. وقوله تعالى: وإن نشأ نغرقهم، الآية فيها جملة شرطية، أليس كذلك؟ فعل الشرط فيها إيش؟ نشأ. وجواب الشرط: نعم، نغرقهم. وإن نشأ نغرقهم، يعني مع أنهم في السفن فوق الماء تحول بينهم وبينه، إلا أن إرادة الله ومشيئته فوق كل شيء، فإذا أراد الله أغرقهم مع سفنهم. ورب العزة جل جلاله حذر من أمرين يصيب به عباده في حال ركوبهم البحر، ذكره في قوله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ ماذا؟ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فرب العزة يبين في هذا أنه إما أن يسكن الريح فتبقى السفن ماذا؟ راكدة على ظهره، لا تتحرك ولا تجري، لأن السفن إنما تجري بماذا؟ بالريح، خاصة في الأزمان القديمة قبل أن تأتي هذه الماكينات وهذه المحركات التي أيضا أوجدها الله للناس رحمة بهم. فكان إذا سكنت الريح وهدأت يظل أصحاب السفن في حيرة من أمرهم، لا يجدون ما يدفع الشراع الذي قد نصبوه على سفينتهم. قال: وإما ماذا؟ أن يغرقها أو يغرقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فرب العزة يقول: إن نشأ نغرقهم مع وجود السفن وهم في سفنهم فلا صريخ لهم. قال: مغيث، والصريخ هنا بمعنى المغيث، وسمي المغيث صريخا لأن عادة الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث. العادة أن الإنسان إذا نزل به شيء يريد الحق الضرر به أنه يصرخ يستغيث، فمن ثم سمي الصريخ مغيثا. ولا هم ينقذون، لا ينقذهم أحد ولا ينجيهم أحد مما يريد الله أن ينزله بهم. ثم بين تعالى جل جلاله استثناء فقال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني لا ينجيهم إلا إيش؟ نعم، رحمة الله، إلا رحمة الله جل جلاله. والاستثناء هنا وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. رحمة قالوا في إعرابه إيش؟ مفعول لأجله، مفعول من أجله، أي لأجل الرحمة التي من الله عز وجل. إلا رحمة منا، يعني برحمته ينجيهم وينقذهم. ومتاعا إلى حين، يعني أن الله تعالى إيش؟ يمتعهم، يمتعهم إلى أن يحين أجلهم، إلى أن يحين أجلهم. لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء أجل، جعل لكل شيء أجل، فإذا نزل هذا الأجل وحل هذا الأجل فإن الإنسان ماذا؟ ينزل به الموت، ينزل به الموت وينزل به الهلاك. ولهذا يا إخواني في الله، كم من إنسان يكون في البحر فتأتي عليه النوائب والنكبات، ربما يغرق، ربما يغرق، نعم، ويظل أيام على لوح، ومع ذلك يأتي ويهيئ الله له من ينقذه، من ينقذه، تمر به سفينة، يمر به أناس. لماذا؟ لأنه بقي له إيش؟ أجل، بقي له مدة. رب العزة يقول إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وهذه الآيتين، هاتان الآيتان إخواني في الله، فيهما فوائد عظيمة. منها إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله، فإن الله تعالى يقول وإن نشأ نغرقهم. فالمشيئة نثبتها لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن أحسن من تكلم على المشيئة وذكر فيها أدلة كثيرة جدا البيهقي في الأسماء والصفات، البيهقي في الأسماء والصفات، يعني في ذكر المشيئة تفنن، فذكر الآيات والأحاديث وأسهم جدا في هذا الباب. فطالب العلم إذا أراد أن يراجع الآيات والأحاديث التي جاءت في صفة المشيئة ينظر إلى ما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات عند ذكر مشيئة الله جل جلاله، يجد فيه بإذن الله حاجته وبغيته. وفيها أيضا من الفوائد أن الله إذا أراد بقوم سوءا إيش؟ فلا يستطيع أحد أن يرده، فإن الله قال فلا صريخ لهم ولا هم ماذا؟ ينقذون. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وفيه أيضا بيان نعمة الله، بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق، وأن نجاتهم من الغرق ليس بكسبهم ولا بعملهم، وإنما هو ماذا؟ رحمة من الله، كما قال تعالى إلا رحمة منا. وفيه إثبات رحمة الله جل جلاله، إثبات رحمة الله، فنثبت هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يحين أجله، إلى أن يحين أجله، فإنه قال ومتاعا إلى حين. ويمكن أن نستفيد أيضا كما ذكر العلماء أن الخلود في هذه الدنيا متعذر ومستحيل، أن الخلود في هذه الدنيا متعذر ومستحيل، وهذا ما أخذ من قوله إيش؟ نعم، ومتاعا إلى حين، فقيده بأجل محدد معين، وكل ما له غاية لابد أن تنقضي هذه الغاية. وما جعلنا لبشر من قبل إيش؟ الخلد. وفيه أيضا أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بحصول المحبوب أن ينظر إلى أنها فضل من الله، فضل من الله، نعم الله تكون هكذا، نعم الله جل جلاله إما حصول محبوب تريده وإما أن يدفع عنك شدة ومكروه، وهذا للأمران إذا حصل للعبد فعليه أن يستشعر أن هذا فضل من الله جل جلاله وليس بكذبه ولا بكده، وإذا حصل مثل هذا فإن هذه النعم تدوم على العبد تستمر عليه. نعم، ولهذا عندما ننظر إلى نبي الله سليمان عليه السلام عندما سمع كلام تلك النملة وفهم خطابها لقومها رأى أن هذا إيش فضل من الله جل جلاله، فتبسم ضاحكا من قوله وقال إيش ربي أوزعني ماذا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وكذا أيضا عندما رأى عرش بلقيس بين يديه قال إيش هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فلما كان شاكرا لربه أدام الله عليه ماذا هذه النعم. وبالمقابل إذا نظرت عياذا بالله إلى قارون عندما قال ماذا إنما أوتيته على علم عندي، كان ذلك سببا لزوال النعمة التي كان فيها، فأعظم ما تقيد به النعم أن يشكر الله عليها. طيب نفتح بها. طيب نفتح بها.